في زمن شعبان لازم تبقى عارف ان ده زمن السقيا. كان ابو بكر الوراق يقول انه زمن رجب هو زمن البذر، وزمن شعبان هو زمن السقي، وزمن رمضان هو زمن الحصاد. فدايما نقول ادرك زرعك، خد بالك من ما زرعت في شعبان. عايزين مشاريع شعبان يا جماعة تبقى كالتالي: رقم واحد، عايزين اليوم الرمضاني، عايزين اليوم الشعباني هو يوم رمضاني، يعني صيام في النهار وقيام في الليل، يعني نجتمع على مائدة القرآن نفس الجو الرمضاني بالضبط، نبتدي نعيشه وكأنه البروفة النهائية قبل رمضان. لازم نتعود على هذه الأعمال عشان نجني الثمرات، لأن احنا للأسف الشديد بنبتدي في رمضان نتعود على هذه الأعمال وينتهي موسم رمضان ولا نجد الثمرة المطلوبة. يبقى رقم واحد، اليوم الشعباني هو يوم رمضاني. رقم اتنين، عايزين يا جماعة نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين شعبان كله صيام. يعني ايه؟ يعني بالنسبة للرجال عايزين الناس من دلوقتي كده تصوم لغاية اخر يوم في شعبان، والناس اللي ابتدت من اول شعبان وصايمة تبتدي من دلوقتي تكمل المسير، وما يفصلش ما بين رمضان وما بين شعبان الا بيوم الشك اللي هو يوم 30، لو شعبان جه 30 يوم، انما يبقى صايم الشهر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيح، قالت كان يصوم شعبان كله، وقالت في الرواية الثانية كان يصوم شعبان الا قليلا، وام سلمة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ورمضان. فعايزين ننفع هذا الشعار، شعار ان احنا صايمين شعبان. وهناخد عدة نوايا في صيام شعبان. النية الاولانية زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: فأحب ان يرفع عملي وانا صائم. عشان رفع الاعمال حال الصيام يبقى موافقة لهدي النبي العدان صلى الله عليه وسلم. اتنين، النبي قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. عشان نتحصن ب الدرع الواقي ده والحصن الحصين ده، فنبقى حافظ لينا من خطر الشهوات والشبهات. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى وقاية من الشهوات. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. يبقى علاج للوساوس وعلاج للشبهات. فناخد نية في الصيام كذلك. إيه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام ابن رجب في كتاب لطائف المعارف، كان بيصوم شعبان علشان يستدرك ما فاته من الصيام في أيام العام. فبالتالي يبقى دايما عندنا فكرة استدراك الفات، أنا فاتني وردي في توقيت معين، اجي بقى في شعبان اركز جدا واحاول ان انا استدرك ما فاتني. يبقى يا جماعة، واحد، اليوم الرمضاني يوم الشعباني هو يوم رمضاني، ونفس الوقت عايزين مشروع الصيام ده يبقى كل ايام شعبان ان شاء الله. رقم ثلاثة، كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء. كانوا بيقفلوا المحلات بتاعتهم عشان يقعدوا على مائدة القرآن وعشان يتعلموا من القرآن ما فيه الهدى والشفاء. عايزين بقى ختمة شعبان دي أساسية جدا، تجتهد وتختم أكتر من ختمة في شعبان علشان يبقى إن شاء الله خير استعداد لرمضان. وانتوا عارفين أن القرآن والصيام يشفعان، يقول القرآن منعته النوم فشفعني فيه، ويقول الصيام منعته الطعام فشفعني فيه. نتواصل بهذه الأعمال إن شاء الله، وإيدينا في إيدين بعض كده، ودايما بنبقى رفعين الشعار في شعبان: لن يسبقنا إلى الله أحد. إلى رمضان نحن عباد للرحمن.